يُحْيِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بصير إن الله بما تعملون

معها جاء شيطان معها جاء كبير تواصل شيطان تواصل جاء سكن سنين شيطان سكن سنين عذاب وأمر ضربة بسنان أدخل الكلام شيطان في العقوب الأخلاق شيطان كبير بحسد حاسد بأعين العالم بمورات الناظر بسحر السحرة والمشعر شيطان كبير سكن العقول شيطان كبير سكنت العقول يلقي الجمال بأعين ونظرات ونظرات وفجرات سكن العقول ملكات الجمال بأعين ونظرات وفجرات سكنت العقول سكن العقول بالحصون في العقول بالأسحار في العقول جان سكن العقول شياطين سكن العقول ملوك سكن العقول بمس في العقول بحسد في العقول بأعين في العقول بأسحار في العقول يبطلها إلها واحدا أحدا أحدا فرضا صمدا عظيم بسم الله سمعين وحسين وتنولا لا إله إلا الله سنطلبك فلا تنسى بسم الله تقبل كل عين للأقوى والزملاء في العمل في المناصب في المكاتب في الرتب الله أكبر من كل عين نظرت وما ذكرت تمنت زوال النعم تمنت مكان النعم تمنت واشتدت نظرت وما ذكرت عين من الرجال حاوة عين من النسوة حاوة فيها عين تغفر بسم الله تغفر بسم الله عين اختفت سنين عين توارى سنين عين عذبت سنين عين أقعدت أثقالت سنين فيها عين بسم الله تغفر كل عين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعلى إلها واحدا أحدا فرضا صمدا معنا تسمع كلامنا ترى مكاننا لا يخفى عنك شيء من حالنا تعلم سقمنا وتعلم عيبنا وتعلم ضعفنا وتعلم مريضنا اللهم اشفنا بشفائك شفاء لا يغادر سقما بسم الله تفك القيود بالأعين والحسد قيود على الجان قيود على الشياطين قيود عورتهم عشقا عظيما حبا كبيرا حسد بسهام حاسد عورته غير عظيمة وحقدا كبيرا بسم الله تشفى قلوب الإنس والجان أكان الإنس والجان وطول الإنس والجان تشفى بسم الله لا إله إلا الله بسمك اللهم أنت الله الطبيب وأنت الله الشافي بسمك اللهم نرضيه يشفى بسم الله أرقيك. الله يشفي، الله يشفي، الله يشفي من كل عين تؤذي، من كل نفس يؤذي، من كل جان يؤذي، من كل شيطان يؤذي، من كل سحر يؤذي، من كل ظالم وظالمة، من كل حاسد وحاسدة، من كل كافر وكافرة، من كل عاشق وعاشقة. بسم الله يرقي ترقي ترقي، بسم الله بسم الله تشفى في اليقظة، تشفى في المنام، تشفى في الفكر والكلام والقرار والاتزان، تشفى بسم الله بسم الله يرقي. الله يشفي من كل داء، من كل داء، من كل داء يؤذي، داء خفي خفي خفي من الجن، داء خفي خفي من كل شيطان، داء كل عاشق والهم، عاشق عاشق تعلقت بالقلب والفؤاد، تعلقت بالقوام والجمال، تعلقت بالرق والكلام في اليقظة والمنام. بسم الله يرقي، بسم الله تشفى، تشفى من قيود الجان، من قيود الشيطان، من قيود السحرة والكهان. بسم الله يرقي ترقي، لكل داء يفيد، لكل داء، لكل داء، داء، داء، لكل داء يفيد. الله يشفيك، الله يشفيك. بسم الله نبدأ، بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تكثر نيران الحاسدين في العقول والدماء، بها ترفع نيران الحاسدين، الأقران حاسدين، الأقران حاسدين، الزملاء حاسدين، الزملاء حاسدين، بها تدفى نيران الحاسدين، الحاسدين في النجاح حاسدين، في الكلام حاسدين، في البيت حاسدين، في المراتب حاسدين، في الرتب حاسدين، غيروا غيروا غيروا حاسدين، نقروا نقروا حاسدين، عذبوا عذبوا حاسدين، حاربوا حاربوا حاسدين، صدوا ومنعوا حاسدين. بسم الله تدفع نيران الحاسدين، نيران الحاسدين، سهام الحاسدين، سهام الحاسدين. بسم الله يرقيك، أرقيك، أرقيك، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله تشفى، تشفى، تشفى. أليس الله بكافٍ عبده، أليس الله بكافٍ عبده. بسم الله تبقى كل عين، عين، عين، جر في الدماء، في الدماء، في الدماء، في الأيدي، في الأيدي، في الأيدي، في الأخذ والعطاء، في الأيدي، في الأيدي، في الأخذ والعطاء. عين حاسدة، عين حاسدة، نفس حاسدة، عين حاسدة، نفس حاسدة، غير طير في الأعصاب، في الأعصاب غير العين حق، العين حق، العين حق، في الأعصاب، الأعصاب غير، في العظام، في العظام غير، في الأنام غير. عين، عين صارت بقوة، بقوة، والعين حق. بسم الله، بسم الله تضمر، تضمر، بسم الله، بذكر الله، بذكر الله، بذكر الله. بسم الله، بسم الله تضمر، بسم الله، بسم الله، بسم الله تضمر. كل عين، عين، عين توارت سنين، توارت سنين، سنين، سنين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، على الجنود عين، على الجنود عين، على الجنود عين، على الحواس عين، على الإدراك عين، على الإدراك عين، عين سامة، عين حارة، نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، عين عطلت كل شيء، عين غيرت كل شيء، عين أبدلت كل شيء، عين أثقلت في كل شيء، في المودة، في العمل، في المال، في الفراش، عقلت، عقلت، عقلت في كل شيء، عين سامة. بسم الله تبقر كل عين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم وقد هدانا سبلنا ولا لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المجلس، اللهم ربنا في هذا المكان، اللهم ربنا في هذا البيت وفي كل مكان، اللهم ربنا أكرمنا بكرمك وافتح علينا بفضلك وعطائك وشفائك، لا يضر هذا المجلس إلا وقد شفيتنا ورحمتنا وغفرت لنا ورزقتنا. اللهم إنا نسألك وأنت الله لا إله إلا أنت واحدا فرضا صمدا اتخذت صاحبة ولا ولدا، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا القول والإنعام يا دائم الفضل يا قليل الإحسان. عودتنا إلهنا كل أمر جميل وكل قضاء جميل. اللهم ربنا كل على مريضنا بالشفاء، اللهم اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنس وجنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنس وجنا. إلهنا أنت معنا معنا معنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إلهنا إلهنا إلهنا سألناك فأعطيتنا، رجوناك ربنا فأكرمتنا. إلهنا إلهنا أنت الله، اللهم انظر ربنا على مريضنا بالشفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. إلهنا لقد جنيت الأعداء عاشقا متيما، عاشقا متيما، تهتز وترتعب في عرابه، تهتز وترتعب في شقه، ترتعب ترتعب تهتز وترتعب في يديه في يديه. علمنا حالها بينت وجليت ربنا حالها، اللهم اجعل عليها بالهدايه، اجعل عليها ربنا بالشفاء، اجعل عليها ربنا بالهدايه. اللهم كل من سكن بدله تب عليهم توبه من عندك ربنا، تب عليهم ربنا توبه من عندك ربنا، توبه لا تلقي في قلوبهم حقدا ولا ذلا ولا مكرا ولا كفرا ولا عشقا. لا اله الا انت، لا اله الا انت. لقد تمكنوا من البدن في خفاء بقوه فابلغوا العقل والفهم بقوه واثقلوا الكلام بقوه واعجزوا البدن بقوه، وانت الله فلك الحمد إلها ومولا، فلك الحمد إلها ومولا. اللهم ربنا من علينا بالشفاء التام وبالعافية الكاملة. اللهم ربنا أنت الله لا إله إلا أنت، نرجوك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لا إله إلا الله بها ندعو كل جان، لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله نجعلها على الفؤاد والجنان، لا إله إلا الله. بسم الله تغفل عين سامة في العلم والفهم سام. تبطل كل عين عين سام تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله نقر أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، نؤمن أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كافيا شافيا أليس الله بكاف عبده. إلهنا نسألك بيقين ترى أثر العاملين والعاملات والحاسدين والحاسدات على القوام والجمال والعقول والأفهام والقول والكلام والعمل والمال والأهل والأولاد. إلهنا أصابت بقدر وبقوة. اللهم ربنا أبطل كل عين ورثت في القلوب بين المتحابين جفاء. أبطل كل عين أورثت في النار قمة ومحضة. أبطل كل عين أثبتت البركة في الأوقات وفي الأعمال وفي الفراش وفي العبادة. اللهم ربنا أبطل كل إن كل شيء خلقناه بقدر. نفر من القدر قدر إلى قدر بأمر الله. أبطلها بأمرك إله خالقا سيدا مولا أبطلها. اللهم ربنا تبطل كل عين أنت تراها ونحن لا نراها، أنت تعلمها ونحن لا نعلمها. أحاطت بأبداننا أحاطت بأرواحنا وبعقولنا وبقلوبنا كالصواعق المرسلة. اللهم ربنا تعلم آثار كل عين أورثت من الهموم ما أورثت ومن الجفاء ما أورثت ومن النسيان ما أورثت، ولضيق الصبر وشتات الأمر ما أورثت. إلهنا نعلم من أصابنا في طريق، لا نعلم من أصابنا في طريق، لا نعلم من أصابنا في مساجد، لا نعلم من أصابنا في دروس، لا نعلم من أصابنا في عمل ومكاتب، لا نعلم من أصابنا في لباس، لا نعلم من أصابنا في قوام في جمال، لا نعلم من أصابنا في أثاث في بيت، لا نعلم من أصابنا في سيارة، لا نعلم من أصابنا في أزواج في أولاد، لا نعلم من أصابنا في حسن قول، لا نعلم من أصابنا في ضيافة، لا نعلم من أصابنا في علم، لا نعلم من أصابنا في صدقة وإحسان، لا نعلم من أصابنا، لا نعلم من أصابتنا، لا نعلمهم وأنت تعلمهم. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت، إن سكانوا أو جنا. اللهم اكفناهم اكفناهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، في الأبدان حول الأبدان رقب الأبدان طوله الأبدان تعهد الأبدان. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، كانوا إنسان أو جنا، كانوا إنسان أو جنا. بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين. بسم الله تبطل كل عين، في العينين استقر، في العينين أصاب، فيها عين في الشعر استقر، في الشعر أصاب، فيها عين حاء وسام. تبطل كل عين من النسوات أصاب، من الخادمات والعامدات وصابا، من القريبات، من الجارات، من الصديقات وصابا، فيها عين، فيها

بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة نفس خبيثة عقدت العقول عقدت اللسان عقدت الكلام عقدت الأقدام والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى تبطل كل نفس خبيثة في بركة الخطى في بركة السعي في بركة المشي في بركة الحركة تبطل كل نفس خبيثة في قبول الحركة والسعي والمشي تبطل كل نفس خبيثة على البركة على البركة على البركة على البركة نفس خبيثة نفس خبيثة أصابت القدمين أصابت الساقين أصابت القدمين أصابت الساقين أورثت فقرا أورثت محقا أورثت عطبا نفس خبيثة قد عن العمل أقعد عن المحبة أقعد عن البر والصلة أقعد عن الطاعة أقعد عن المحبة أقعد عن السفر أقعد عن السعادة أقعد عن السياقة والسيارة أقعد نفس خبيثة من الإنس والجان من كل شيطان شيطان من الإنس شيطان من الجان نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة سكنت الصدور سكنت الصدور سكنت الصدور أورثت كل ضيق في الصدور أورثت كل حيرة في الصدور أورثت كل ألم في الصدور مع الصلاة مع القيام اهتدى مع التصدق والإحسان اهتدى مع سماع القرآن اهتدى ناس خبيثة ناس خبيثة في البدن كأنها جلال كأنها شيطان كأنها ثعبان تهتز كأنها جلال ناس خبيثة ناس خبيثة ناس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة جاءت على الزوجين خبيثة على الأبناء والبنات خبيثة على العمل والمال خبيثة للجنون والنسيان للبلادة خبيثة تبطل كل ناس ناس في المنام اهتزت وتعالت في اليقظة قربت ضيقت ناس خبيثة في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال في اليمين وفي الشمال ناس خبيثة ناس خبيثة الله أكبر مياه ودجاء طيبت ناس خبيثة الله أكبر مياه كل ملك من ملوك الجاء حدثت ناس خبيثة الله أكبر مياه كل عاشق والهاء قوت ناس خبيثة الله أكبر مياه كل شيطان مع السحرة والكهان واصل بنفس خبيثة الله أكبر مياه كل حية وتعبان بنفس خبيثة في البطون والأرحام في البطون والأرحام بنفس خبيثة بسم الله تبطل كل نفس تبطل كل نفس خبيثة خبيثة خيرت في البدن أتعبت في البدن أمرضت في البدن نفس خبيثة نفس خبيثة بسم الله تزال بسم الله تزال بسم الله تزال من الرأس تزال من الناصية تزال من القافية تزال من الصدر تزال من الدماغ تزال من الجمجمة تزال نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة في السلوك والأفعال في السلوك والأفعال بسم الله تبطل كل نفس تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس

بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل تبطل كل عين، تبطل تبطل كل عين، بسم الله تبطل تبطل كل عين، بسم الله تبطل تبطل كل عين، بسم الله تبطل تبطل كل عين، بسم الله بسم الله تبطل كل عين. الله أكبر يا كل جارح خفا وتوارى كثيرا بأعين وحسد. الله أكبر يا كل جنية اختفت وتوارى كثيرا بعين وحسد، بعين وحسد، بعين وحسد، بعين وحسد، بعين وحسد، بنظرات وحسد، بعشق وحسد، بنظرات وحسد، بعشق وحسد، بنظرات وحسد، بعشق وحسد، بنظرات وحسد، بعشق وحسد. عين سكنت، عين تمكنت، عين سكنت، عين تمكنت، عين سكنت، عين تمكنت، عين سكنت، عين تمكنت، عين سكنت، عين تمكنت، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إلهنا تعلم خدام كل عين وحسد ونفس خبيثة، إلهنا تعلم مكانه، محقوا خيرا كبيرا، محقوا خيرا كثيرا، محقوا مالا كبيرا كثيرا. إلهنا تعلم خدام كل عين وحسد، إلهنا تعلم حراس كل عين وحسد، إلهنا تعلم شياطين كل عين وحسد، إلهنا لا إله إلا أنت تعلم حالهم وكفرهم وسوادهم وسلهم وعقابهم وعشقهم وظلهم، فحقوا خيرا كثيرا ونابا كثيرا وحبا كبيرا. إلهنا تكفناهم بما شئت وكيف شئت، إلهنا تكفناهم بما شئت وكيف شئت، إلهنا تعلم من أسلم منهم إسلاما إيمانا إحسانا، إلهنا تعلم من جاء منهم إلهنا، إلهنا، إلهنا، إلهنا، إلهنا، لا تدع في الجسد كافرا، إلهنا، لا تدع نادرا. إلهنا إلهنا إلهنا لا تدع في أجسادنا كافرا أو فادرا. إلهنا لا تدع في أسماعنا وأبصارنا كافرا أو فادرا. إلهنا لا تدع في قلوبنا وعقولنا كافرا أو فادرا. إلهنا لا تدع في عوراتنا وسواتنا كافرا أو فادرا. إلهنا لا تدع في أركاننا وحركاتنا كافرا أو فادرا. إلهنا إلهنا اجعلنا لك مسلمين. إلهنا إلهنا اجعلنا لك مؤمنين. إلهنا إلهنا اجعلنا لك محسنين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت متعنا بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نطلب الكفر الفجر الظالمين الآثمين المعتدين. لا إله إلا الله بها نثبت قلوب الموحدين المؤمنين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله إله مطلوب من أبداننا يغلة ومنام حلا وترحانا. إلهنا نسألك ربنا أن تجعلنا لك موحدين وأن تجعلنا بك مؤمنين وعليك متوكلين. لا إله إلا أن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله إلهنا قرب منا الخير الأخيار. إن سم ملائكة جنا واصرف عنا الشر والأشرار. واصرف عنا الشر والأشرار إنسا وجنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. لا إله إلا الله بها نشهد. لا إله إلا الله بها نشفى. لا إله إلا الله بها نشفى. معشر الجن ختام كل عين أو حسد أو ظلم أو عدوان أو انتقام أو مسيء اسمعوا واعلموا أن الله تعالى أوجب عليكم الإسلام. اسمعوا واعلموا أن الله أوجب عليكم الإيمان. أسلموا لله ولا تشركوا به شيئا. لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا تشركوا بالله شيئا. تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ حَجَرًا وَلَا وَدْرًا وَلَا نَدْرًا لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ إِنْسًا وَلَا جِنًّا وَلَا شَيْطَانًا لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ نَجْمًا وَلَا شَمْسًا وَلَا لا تشركوا بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا في الماء مويه مثلج هنا لا اتركوا هذا ندخل هذا في كرسي ونشتغل هنا لان اسوي له في الراس فقط اذا هنا لا لا خليها تحت ننتهي مش مشكل هذا المغرب شيخ خير لا حد يشيل هذا تعالي هنا لا سامحني